هذه بخاطرنا الزاكوره، بخاطرنا الثغرو حميد الغزلان ساغونيت، بخاطر الطلبه اي تغيغول بيني وبيا انا مازال سوديت، خاطرك يا خويا حميد العفوي، خاطر مشي رضا غرابون فلو مريض والسبغيه لا ميزير يتنغاي تمارا يتمزير في المغرب شورت شي غور سويخ هاد غري غور خدم غوتيخ ونفاكين وفي غمان غرابون فلو مريض والسبغيه لا ميزير يتنغاي تمارا يتمزير في المغرب شورت شي هات غريغ ورخديم غرابون فو مريض والسبغيه لا ميزير يتنغاي تمارا يتمزير في المغرب شورت شي غور سويخ هات غريغ ورخديم لا جوني سيت غوري بلي صوص هاتني ويت انا الصوماجي الشيبي ورياد سودي غاية انا يغرى ناردي شبية يا ابو شاط البالا غرابون فو مريض والسبغيه لا ميزير يتنغاي تمارا يتمزير في المغرب شورت شي غور سويخ هات غري غور خدم خدد هازر غمان ودو خدين بدا الدو لا جوني سيت غوري بلي صوص هاتني ويت انا الشوماجي الشيبي ورياد سودي غاية انا يغرى ناردي شبية يا ابو شاط البالا غرابون فو مريض والسبغيه لا ميزير يتنغاي تمارا يتمزير في المغرب شورت شي غور سويخ هات غري غور خدم خدد هازر غمان غرابون فو مريض والسبغيه لا ميزير يتنغاي تمارا يتمزير في المغرب شورت شي غور سويخ هات غري غور خديم سدروري غمانا واتكا غي مردال سي غويا نارديتي ما يجراني ومحضر مسوديس المغرب غرابون فو مريض والسبغيه لا ميزير يتنغاي تمارا يتمزير في المغرب شورت شي غور سويخ هات غري غور خد يا محضر العار نشيد الصبرا أمروري دي الصبرة سدروري غمانا واتكا غي مردال سي غويا نارديسين ما يجراني ومحضر مسوديس المغرب غرابون فو مريض والسبغيه لا ميزير يتنغاي تمارا يتمزير في المغرب شورت شي غور سويخ هات غري غور خد يا محضر العار نشيد الصبرة غرابون فو مريض والسبغيه لا ميزير يتنغاي تمارا يتمزير في المغرب شورت شي غور سويخ هات غري غور خديمة دالي صوص هاتني ويت انا الشوماجي الشيبي ورياك سودي غاية وانا يغرى ناردي شبية يا ابو شاط بلا غرابون فماريت والسفغي لاميزير اتنا غالي تمارا اتنازير في المغرب شورت شيغو سويغ اتغريغو رخدي مختاد هازر غامان ودو خدين بدا الدو يغلا جوني سييت غوري بالي صوص هاتني ويت انا الشوماجي الشيبي ورياك سودي غاية وينا يغرى ناردي شبية يا ابو شاط البلا غرابون فماريت والسفغي لاميزيد اتنا غاية مارا مزير في المغرب شورت شيغور سويخ فاتغريض ورخدي مختد هاجر غامان ودو قديل بدا الدو أغربون فماريد والسفغي لاميزيد ارتن غايت مارب مزير في المغرب شورت شيغور سويخ فاتغريض ورخدي سدروري غمانا واتكا غي مردل سي غيانا رديسين سيجراني ومحضر مستودي المغرب غرابون فماريت والسبغي لاميزير اتنهاية مارا اتنازير في المغرب فورت شيغور سويخ اتغريغور اخدتنا محضر العار نشيد الصبرا أمروري دي الصبرة سدروري غمانا واتكا غي مردل في غيانا رديسين سيجراني ومحضر نسودي المغرب غرابون فماريت والسفغي لاميزير اتنغاية مارا اتنازير في المغرب فورت شيغور سويخ اتغريغور اخد الا محضر العار نشيد الصبرة غرابون فماريت والسفغي لاميزير اتنغاية مارا اتنازير في المغرب فورت شيغور سويخ اتغريغور خديمه.